بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب القبلة. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم عليه السلام، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك: أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في القبلة. القبلة هي التي يستقبلها المصلون في صلاتهم، وكان عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة وهو بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يؤمل ويرجو أن يحول إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة، فحول إليها عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن في ذلك، وأورد ابن ماجه رحمه الله عددا من الأحاديث في هذا، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت ذهب إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ يعني هذه الآية. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: هذا مقام إبراهيم. وحديث جابر هو جاء في حجة الوداع بدون ذكر كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا فإن ما جاء فيه من كون النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت في حجة الوداع أول ما قدم مكة اتجه إلى المقام وقرأ: اتخذوا مقام إبراهيم وصلى، وصلى خلفه ركعتين، وليس فيه ذكر لعمر إلا في هذا الطريق، وفيها يعني جاءت في هذا الطريق. وأما في صحيح مسلم فإنه ليس فيها ذكر عمر، وإنما عمر جاء في مسألة أخرى، وهي أنه أشار إلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى، فنزل القرآن يعني في ذلك كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما جاء في الحديث من ذكر كون النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقام بعد أن صلى بعد أن طاف وصلى خلف المقام ركعتين، يعني معناه فيه استقبال القبلة، يعني إرادة لهذا الحديث لأن فيه استقبال القبلة. ومعلوم أن صلاة خلف المقام يعني المقام بينه وبين القبلة، المقام بينه وبين القبلة. وأما كلام عمر فليس متعلقا بحجة الوداع وما جرى فيها، وإنما هذا كان من قبل، وقد أشار إلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، ومنها هذه المسألة، وهي التي تسمى موافقات عمر، وهي عديدة، منها مشورته بالحجاب لأمهات المؤمنين، ومنها مشورته بأسرى بدر، ومنها مشورته في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. فهذه يقال لها الموافقات، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في الإمام قبلكم محدثون، أي يكون في أحد من أمتي أحد فإنه عمر، وذلك أن الحق يجري على لسانه ويقول الشيء فيصير مطابقا للحق وموافقا للحق. ومن ذلك مسألة الطاعون لما وقع في الشام، وذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام واستقبله أبو عبيدة وأمر إلى جناد واقترحوا عليه أن يرجع وأن لا يدخل على الطاعون، وبعض الصحابة أشار عليه بأن يدخل، فاستشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، وانتهى رأيه إلى أن اختار أن يرجع. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا وكان معهم، فجاء وعلم بالذي قد حصل من المشاورة والمحاورة، فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فكان هذا الاجتهاد الذي حصل من عمر وهو أن يرجع وأن لا يدخل على الطاعون تبين أنه موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف. وعلى هذا فالحديث فيه استقبال القبلة وأنه صلى خلف المقام يعني ركعتين وكان بذلك مستقبلا القبلة، هذا هو يعني الوجه الذي فيه تعلق بالقبلة. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي هو صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو من أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي هو يعني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر هو الإسناد الذي في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه مطولا، فإنه من هذا الطريق ومن هذا الإسناد. جعفر بن محمد يروي عن محمد عن أبيه محمد بن علي، ومحمد بن علي يروي عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال الوليد فقلت لمالك أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم. نعم هكذا قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى. نعم قال هكذا قرأ. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا هو الذي ثبت يعني في قصة اقتراح ومشورة عمر رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فإنه أشار بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية بذلك، فنزل القرآن بذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذن هذا من الموافقات التي وافق فيها عمر الحق بحيث قال الحق وجرى على لسانه ونزل القرآن بهذا الذي أشار به واقترحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود بن ماجة. نعم. عن هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجة. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 شهرا إلى بيت المقدس، وأنه بعد الهجرة بشهرين حول من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. يعني هذا الحديث يعني فيه نكارة، في متنه نكارة، من جهة أن الحديث الصحيحة جاءت بأنه صلى في المدينة بعد الهجرة يعني 16 شهرا أو 17 شهرا، وهذا الحديث يقول أنه بعد الهجرة بشهرين، ومعنى ذلك أنه كان صلى في مكة يعني أن المدة التي كانت يعني قبل الشهرين أنها بمكة، مع أن الحديث الصحيحة جاءت بأن 16 أو 17 شهرا بعد الهجرة، فإذا ذكر الشهرين هذا فيه نكارة، والمحفوظ هو 16 أو 17، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهوى أي يرغب ويحب ويؤمل أن يحول من بيت المقدس إلى القبلة بأن تكون قبلة المسلمين الكعبة، وكان يرجو ويؤمل أن ينزل وحي بذلك، فنزل القرآن قد رأى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم إنه سئل أو جاء في بعض الأحاديث أنه سئل عن حال الذين ما صلوا إلى القبلة الثانية وإنما ماتوا قبل أن يعني تحول القبلة، فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن هذا والإيمان هو الصلاة، يعني لأنها كانت في وقت أتوا به على وجه مشروع، والتحويل إنما كان بعدهم، فإذا هذا لا يؤثر على ما حصل منهم لأنهم قاموا بما وجب عليهم والتزموا بما شرع لهم من استقبال القبلة التي الأولى، ولم يبلغوا أو يصلوا إلى أن إلى الوقت الذي حولت فيه القبلة إلى الكعبة، فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن صلاتهم التي كانت قبل ذلك وكانت قبل التحويل فإنها في محلها وقد أتوا بالمشروع وأتوا بما هو واجب عليهم، والله تعالى يثيبهم على ذلك ولا يضيع ذلك عند الله عز وجل، ومن أدرك ذلك فإنه يكون قد فعل وصلى إلى القبلة الأولى وصلى إلى القبلة الثانية، وهذا مما يعرف به تقدم الصحابي أو تقدم الصحبة بأن يقولوا صلى القبلتين، يعني أنه كان موجودا قبل التحويل، يعني موجودا قبل التحويل فصلى القبلتين، لأنه قبل ذلك كان يصلي إلى بيت المقدس ثم كان يصلي إلى الكعبة المشرفة، وهذه من العلامات التي يعرف بها المتقدم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون قد صلى القبلتين. اقرأ الحديث. قال البراء: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. يعني هذه هذا اللفظ فيه نكارة، يعني لأن الذي ثبت أنه بعد أن هاجر إلى المدينة صلى 16 أو 17 شهرا، فكونه حصل بعد دخوله المدينة بشهرين هذا يعني غير واضح. فإذا الذي ثبت أنه كل ذلك بالمدينة، وأنه بعد دخوله المدينة صلى هذا المقدار أو في هذه المدة التي هي 16 أو 17 شهرا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة. أنه يهوى الكعبة يعني يرغب ويحب أن يحول إلى الكعبة، فحقق الله له ذلك وأنزل عليه القرآن. فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به. فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. ومعلوم أن التقلب أنه حصل يعني في ليس في وقت واحد، وإنما في أوقات متعددة، لأنه كان يؤمل يعني هذا يحصل ذلك. نعم. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، وكالناس كانوا ينتظرون أيضا لما يعلمون من رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يحول إلى الكعبة، ولهذا هم كانوا في انتظار. ولما جاءت نزل القرآن بتحويل القبلة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فالذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى أهل قباء ووجدهم يصلون العصر وقد مضى من الصلاة ركعتان، فأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى الكعبة فاستداروا، فكانت ركعتان إلى البيت المقدس والركعتان الأخيرتان إلى جهة الكعبة، يعني كلهم استداروا وهم في أماكنهم، ودخل الإمام يعني من بينهم حتى تقدم، فكان متجها إلى الشام، ثم بعد ذلك تقدم ودخل من بين الصفوف وصار متجها إلى القبلة وأكمل بهم الركعتين. وهذا يبين أنهم كانوا في انتظار وأنهم كانوا يؤملون يعني هذا الشيء، ولهذا بمجرد ما جاءهم الخبر وبمجرد ما بلغهم وهم في الصلاة تحولوا، فكانت صلاتهم إلى أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة المشرفة. وهذا فيه الدليل على الأخذ بخبر الواحد، وهذا فيه الأخذ بخبر الواحد. ومن المعلوم أن خبر الواحد حجة يعني في العقائد والأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد ليدعو الناس إلى التوحيد ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وتقوم الحجة عليهم بشخص واحد في العقائد وغيرها. ومن ذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى اليمن وبيانه له الطريقة التي يسلكها بالدعوة إلى الله، وأنه يدعوهم إلى التوحيد. أول شيء يدعوهم إلى التوحيد: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإذا هذا يدل على الأخذ بخبر الواحد والاعتماد عليه في العقائد وغيرها، في العقائد وغيرها، في العبادات والعقائد والعبادات والمعاملات فهو حجة عند العلماء، يعني يتعين الأخذ به إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني ما يقال أن ذلك حصل في مسجد القبلتين يعني فهذا غير صحيح ولم يثبت، يعني أن مسجد القبلتين أن حصلت فيه الصلاة إلى الجهتين، يعني جهة بيت المقدس وإلى جهة الكعبة، وإنما الذي ثبت أن هذا في قباء ولم يكن في مسجد القبلتين. اللي في مسجد قباء ما جاء في أن صلاة الفجر الذي ما تذكر الآن، لكن مسجد قباء هو الذي ثبت أنهم كانوا صلوا بعد الصلاة إلى الكعبة وإلى بيت المقدس وإلى الكعبة. والحديث يعني كما هو معلوم هذا فيه أقول فيه أمور منكرة. أنا الآن ما أتذكر الصلاة التي هل هي الفجر ولا العصر اللي في مسجد قباء، لا أذكر. قال فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، يعني جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال إخواننا الذين يعني كانت صلاتهم إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن مات قبل التحويل ولمن أدرك التحويل، لأن الشيء الذي مضى سواء ممن مات أو ممن بقي على قيد الحياة هو أجره عند الله عز وجل ولا يضيع، سواء الذين ماتوا والذين بقوا، لأن الذين عملوا بالاتجاه القبلة إنما هو بأمر الله وبشرع الله، وهم أجورون على ذلك سواء من أدرك التحويل أو من مات قبل التحويل، كل أجره حاصل وثابت. وما كان الله ليضيع إيمانكم فسر بأن مقصود صلاتكم، صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي هو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة رواه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني وهو ثقة عمرو بن عبد الله ثقة في أصحاب كتب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب. يقول نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبته لتحويله إلى القبلة إلى الكعبة مخالفة اليهود، وأنهم كانوا يقولون إنه يصلي إلى قبلتهم، فهل هذا صحيح؟ ما أدري يعني عن قضية يعني هذا، ولكنه كان يحب أن الذي ثبت والذي جاء أنه كان يحب أن يحول، وأما التعليل بهذا ما أدري، لا أدري هل هو صحيح أن هذا قد حصل، لا أدري. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هذا بالنسبة لمن يكون في المدينة من جهة شمال الكعبة، وكذلك من يكون في جنوبها فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني وهذا إنما يكون في الفلات إذا كان الإنسان اجتهد ولم يعرف تحديد جهة القبلة بالضبط فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني وإن لم يكن يعني مطابقا يعني لكونه على سمت الكعبة يجتهدون وما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما بالنسبة للحضر فلا بد من معرفة القبلة ومعرفة جهة القبلة وسؤال من يكون عنده سؤال عن أهل البلد الذين عندهم علم باتجاه القبلة ومعرفة القبلة. والحاصل أنه إذا حصل يعني في اشتباه يعني في أمر القبلة وأن حصل يعني ميل يسير أو حصل عدم مطابقة وحصل ميل يسير فإن ذلك لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولكن الاجتهاد إنما يكون في البر وإنما في البلد ليس في اجتهاد، بل لابد من الرجوع إلى أهل البلد وسؤالهم ومعرفة اتجاه القبلة والصلاة إليها. أما إذا اشتبه الأمر كأن يكون الإنسان في فلات سواء في البر أو البحر وإنما يستدل بالنجوم وقد يكون يعني حصل فيه ميل وانحراف، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بالنسبة لمن يكون شمال الكعبة وجنوبها، وأما من يكون غربها وشمالها يكون ما بين الجنوب والشمال قبلة بالنسبة له. من كان شرق القبلة وغربها فالذي يطابق في حقه ما بين الشمال والجنوب، وأما من كان شمالها وجنوبها فالذي يطابق حاله ما بين المشرق والمغرب. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي هو ثقة أخرجه أبو داود في القدر الترمذي وابن ماجه. نعم. عن هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عاصم بن علي هو صدوق ربما وهم أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي معشر وهو نجيح وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف. نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق رجاء أصحاب الكتب. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة رجاء أصحاب الكتب. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، والحديث إسناده رجل ضعيف ولكن له شواهد. من صلى منحرفا عن القبلة ثم تبين له ذلك فعاد إلى القبلة الصحيحة هل يعيد الصلاة أم يعتدل ويبني على ما مضى؟ إذا كان أنه في الفلات يعني فإن له أن أو إذا نبه فإنه يتحول لأن عمله صحيح واجتهاده في محله في الأول، وأما بالنسبة للبلد فليس له ذلك. فإذا كان أنه يصلي إلى يعني انحرافا إذا كان أنه انحرافا كبير، أما إذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يؤثر، وأما إذا كان كبيرا أو أنه إلى جهة معاكسة أو جهة اليمين أو الشمال فإن وهو في البلد فإن عليه أن يستأنف الصلاة. وأما بالنسبة للبر والاجتهاد في البر فإنه يبني على ما قد حصل وعمله صحيح لأن اجتهاده صحيح، لأنه لو فرغ وكان اتجاهه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. وأما من كان في البلد فسواء كان في أثنائها أو في أولها إذا كان لم يكن مستقبلا القبلة فإنه يأتي يستأنف الصلاة من جديد سواء كان في فرغ منها أو كان في أثنائها، لأن الاجتهاد يعني في غير محله حيث يكون الإنسان في البلد. نعم. يقول هل المطلوب استقبال عين القبلة أو جهة القبلة؟ معلوم جهة القبلة، يعني عين القبلة ما أحد يستطيع يستقبلها إلا من كان بمكة ومن كان عندها، هذا هو الذي يستطيع أن يصيب عينها لأنه أمامه. أما من كان يعني بعيدا عنها فما عنده إلا الجهة. هل كانت القبلة أولا إلى الكعبة ثم إلى بيت المقدس ثم عادت إلى الكعبة؟ ما في شيء يدل على هذا، وإنما كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة. وكيف تكون أولا إلى الكعبة ثم تحول إلى بيت المقدس؟ كيف يكون أنها كانت إلى كعبة ثم حولت إلى بيت المقدس. ما نعلم شيء يدل على هذا، وإنما مثل ما جاء أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 18 16 17 بعد الهجرة، وكان يرغب ويأمل ويهوى أن يحول إلى الكعبة فحول إليها. قال رحمه الله تعالى: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: حدثنا العباس بن عثمان قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. ثم ذكر باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، يعني يصلي تحية المسجد بأن يركع ركعتين. وأورد هذا الحديثين عن أبي هريرة وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، وهما دالان على على على ما ترجم له المصنف. والحديث الأول فيه انقطاع لأن المطلب لم يسمع من أبي هريرة، والحديث الثاني في الصحيحين حديث أبي قتادة. فإذا حديث أبي هريرة فيه ضعف بسبب الانقطاع، ولكنه قد صح بالحديث الثاني الذي يليه هو حديث أبي قتادة المتفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يعني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا فيه دليل على مشروعية تحية المسجد، وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجمهور العلماء على الاستحباب، ومنهم من قال بالوجوب، لكن أكثر العلماء على أن ذلك مستحب. وفيه دليل على أنه لا يصلى أقل من ركعة واحدة، أقل من ركعتين. التنفل لا يكون بأقل من ركعتين، فمن أراد أن يصلي ركعتين هذا هو الحد الأدنى، ومن أراد أن يزيد له أن يزيد. من أراد أن يصلي أربعا أو ستا أو ثمان أو أكثر له ذلك، وإنما ذكر الحد الأدنى، لأنه لا يتنفل بأقل من ركعتين إلا في الوتر، لا يتنفل بأقل من ركعتين إلا في الوتر. فإذا ذكر الركعتين حد للأدنى للنافلة، وليس فيه منع من الزيادة، ولكن فيه منع من النقص، لأنه لا يتنفل بواحدة إلا في الوتر. ومع ذلك فإنه ركعتان ركعتان، كما جاء في الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي التنفل في الليل والنهار يكون اثنتين اثنتين. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن إذا كان الدخول في أوقات النهي، مثلا من بعد العصر إلى الغروب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من رجح عموم ما جاء في قوله، ما جاء في الحديث: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذا يعني قالوا عام في كل داخل. ومنهم من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، فمن دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، نعم، صدوق، خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، ويعقوب بن كاسب بن حميد بن كاسب، نعم، صدوق ربما وهم، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه، نعم. عن ابن أبي فديك وهو محمد محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب صدوق أخرج أصحاب كتب. عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن المطلب بن عبد الله وهو صدوق كثير التدليس والإرسال أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنن. ورواية عن أبي هريرة مرسلة لكن الحديث الذي بعده المتفق عليه هو بمعناه فإذا يكون صحيحا بالحديث الذي بعده. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان صدوق يخطئ نعم. ابن ماجة عن الوليد بن مسلم نعم. عن مالك عن مالك نعم. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر بن سليم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يقول في بلدنا إذا صلينا ركعتي تحية المسجد قبل المغرب وقع في قلوب أهل المسجد شيء واستنكروا ذلك، فهل من الحكمة أن أترك صلاة التحية من باب ترك المندوب؟ الواجب على الإنسان إذا كان أهل بلده عندهم جهل أن يعلمهم، ومعلوم أن الصلاة بعد الأذان المغرب وقبل الصلاة جاء فيها نص، لأنه جاء صلوا بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، فهذا يشمل المغرب وغيره، وجاء في بعض الحديث أن هذا في المغرب، فإذ والأذانين المقصود بها الأذان والإقامة، حتى الإنسان لو كان جالسا يقوم يتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ما هو من أجل تحية المسجد لأنه ليس وقت نهي بعد الأذان، فللجالس أن يقوم وللداخل أن يصلي، الداخل يصلي الوقت ليس وقت نهي، والجالس له أن يقوم ويصلي لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فإذا المطلوب هو تعليم الناس السنن، ما هو إذا كانوا على جهل تترك السنن من أجل موافقتهم في الجهل، وإنما يبين لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود رواه كذا إلى آخره، يعني هكذا على الإنسان يعلم، وبذلك تعرف السنن. وأما كون الناس يتركون السنن من أجل أن أناس يجهلونها هذا لا ينبغي. هناك من نقل الإجماع على استحباب تحية المسجد، فما حكم هذا الإجماع؟ أنا ما أذكر يعني قضية نقل الإجماع، لكن فيه الظاهرية يعني جاء عنهم يعني القول بالوجوب. قال رحمه الله تعالى باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذه بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخا. ثم قال باب من أكل ثوما الثوم فلا يقربن المسجد. باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. جاء في الأحاديث الثوم والبصل والكراث، ويعني ومن باب أولى ما كان له رائحة كريهة كالدخان الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، فإن هذا من الأمور الخبيثة الذي هو الدخان لأنه ليس من الطيبات، وأما الثوم والبصل فإنها من الطيبات، والإنسان يأكلها إذا لم يؤذي أحدا بها أو يعني يميتها, يعني البصل يعني يميته, وإذا كان رائحة له رائحة فإنه يستعمله في وقت مبكر بحيث تذهب رائحته قبل أن يأتي وقت الصلاة, أو يأتي بأشياء يعني يأكلها بعده تزيله. أما أن يأتي ومعه هذه الرائحة فإن الناس يتأذون والملائكة تتأذى, كما جاء في بعض الحديث إن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان, فإذا الإنسان يؤذي الملائكة ويؤذي الإنس ويؤذي المصلين الذين يحضرون للمساجد. وليس هذا ترخيص للناس أن يأكلوا ويتخلفوا, وإنما إرشاد لمن أكل وابتلي بهذا أن يتأخر, ولكن عليه ألا يأكل عند قرب الصلاة, وإنما إذا احتاج إلى أن يأكل من هذه الطيبات التي هي الثوم والبصل والكراث فيكون في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة أو يأتي بشيء يزيلها. وأما الدخان فلا يجوز له أن يستعمله في جميع الأحوال لأنه من الخبائث وليس من الطيبات, هو من الخبائث وليس من الطيبات. ثم أرد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وخطب الناس يوم الجمعة, وهذا فيه بيان السنن على المنابر وفي خطب الجمعة وأنها تبين الأحكام الشرعية ويبين للناس في الخطبة الأحكام حتى يكونوا على علم بها, لأن البيان على الخطبة في الخطبة يكون انتشاره كثيرا وفائدته عظيمة. وكان هذا شأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, وقبل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أسوتهم وقدوتهم, فالصحابة كانوا يعلمون الأحكام الشرعية وهم على المنابر ليستفيد الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يخطب الناس ويعلمهم التشهد, التحيات لله والصلوات والطيبات, فيعلمهم أحكام الصلاة وكذلك ما يتعلق بمعاملة الناس والبعد عن إيذاء الناس, يعني كما جاء في هذا الحديث الذي فيه التنبيه على أن من أكل الثوم والبصل فإنه لا يقرب المساجد, وأخبر بأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يخرج منه من المسجد, يعني معناه أنه إذا دخله وفيه رائحة كريهة أنه يخرج. فهذا يدلنا على أن الإنسان عليه أن يبتعد عن أي شيء, عن أي شيء يؤذي الناس, يعني سواء من الطيبات التي رائحتها كريهة في بعض أحوالها أو من باب أولى ما كان من الخبائث التي هي الدخان. أقرأ الحديث مرة ثانية. أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. يعني المقصود بالخبث هنا يعني ليس التحريم, وإنما يعني الشيء الذي فيه يعني نقص وفيه يعني ضرر أو فيه يعني ضرر مؤقت مثل الثوم والبصل, فإن ضرره مؤقت يعني في عندما يحضر الناس, وإلا لو أكله في بيته له أن يأكله لكن يكون في وقت مبكر. وإذا الخبث هذا ليس الخبث المحرم, يعني هذا من جنس كسب الحجام, لما قال كسب الحجام خبيث يعني إنه ردي, يعني ليس من الأمور المحرمة, فإن الحجامة سائغة ومشروعة ولكن مهنة رديئة لا يرغب فيها ولا يحث عليها. نعم. لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل, ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع, فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخا. فمن كان آكلها فليمتها طبخا, يعني إذا طبخت في الغالب تذهب رائحتها لا سيما البصل, وهذا بخلاف الثوم, فإن الثوم يعني نيئا ومطبوخا يعني ما تسلم من رائحته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا هذا، وهذا يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس الأمر خاصا به، لأن الحكمة هي كما جاء في بعض الأحاديث يعني الإيذاء يعني والإيذاء ليس خاصا بهذا المسجد بل المساجد الأخرى كذلك. فإذا ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر العموم هو الذي يعول عليه، وما جاء في هذا الحديث يعني من ذكر المسجد لا يعني الخصوص، وإنما هو من قبيل إفرادي بعض أفراد العام بحكم العام، فهو لا يخصص العام، يعني الحديث العامة جاءت مطلقة، وجاء الحديث بعض الأحاديث مقيدا بهذا المسجد، فإذا لا يقصر الحكم حكم العام على الخاص، وإنما يكون الخاص ذكر مرتين، مرة في تخصيصه والتنصيص عليه بمفرده، ومرة في اندراجه تحت اللفظ العام. وهذه من القواعد المعروفة أن إفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، لا يخصص العام بل يبقى العموم على على على حاله، وأن هذا لجميع المساجد، والعلة تقتضي ذلك لأنه جاء في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، يعني معناه أن هذا النهي لدفع الأذى عن الناس وعن الملائكة، لدفع الأذى عن الناس وعن الملائكة، وهذا يكون لجميع المساجد وليس خاصا في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم وكان أبي يزيد الكراث والبصل، يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر الثوم والبصل والكراث، وكلها لها رائحة كريهة وكلها تعامل هذه المعاملة. قال حدثنا أبو مروان العثماني هو محمد بن عثمان صدوق يخطئ وجله النسائي في الخصائص وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن سعد ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال إبراهيم وكان أبي أبوه يعني في غير هذا الإسناد، يعني في غير هذا لأن الإسناد هنا عن ابن شهاب، لأن إبراهيم بن سعد يروي عن أبيه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد، وهنا المسجد لفظ مفرد محلا بالألف واللام فيراد به العموم، فيراد به العموم ولا يراد به خصوص مسجد معين. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء هو ثقة أخرج له البخاري للقراء ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يمنع كذلك من دخول المسجد ولو لم يكن في وقت صلاة؟ نعم، لأن كما هو معلوم لأن التعليل الذي جاء فإن الملائكة تتأذن ما يتأذن منه الإنسان هذا يعني داخل فيه. نعم. ما التوجيه إذن لمن يشرب الدخان ويأتي إلى المسجد برائحته؟ التوجيه له أن يترك الدخان أصلا، يعني بحيث يحافظ على صحته وعلى ماله وعلى عدم الإضرار بغيره، لأن الدخان له مفاسد متعددة، لأنه أولا هو من الخبائث، والله تعالى ذكر من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، هو من الخبائث وليس من الطيبات. ثم أيضا فيه قتل للنفس وإهلاك لها، وليس للإنسان يقتل نفسه ولا أن يسعى في إتلافها وإهلاكها وجلب الأمراض إليها، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وكذلك أيضا المحافظة على ماله بحيث لا يضيعه في أمر يعود عليه بالمضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن عن عن عن إضاعة المال، ما يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم لو كان الأمر فيه إضاعة مال فقط تكون مصيبة واحدة، لكنها إضاعة مال في قتل النفس وإهلاك النفس، فمن الناس من يضيع ماله ولكن صحته يعني ما جاءها شيء، ومنهم من يضيع ماله في إتلاف صحته وفي إمراض نفسه وجلب الأمراض إلى نفسه، وقد يؤدي به ذلك إلى إتلاف نفسه وإهلاكها، وأن يموت بسبب ذلك، بسبب يعني ما ترتب على فعله من استعمال الدخان. فالإنسان ما نقول إن الأمر يتعلق بالصلاة فقط، بل نقول إن الأمر يتعلق به مطلقا في جميع أحواله. الواجب عليه أن يترك ما حرم الله وأن يستعمل ما أحل الله، ولكنه إذا ابتلي يعني بذلك فإنه لا يجمع بين مصيبتين، يعني يجمع المصائب كلها بحيث أنه يضيع المال ويهلك نفسه ويؤذي الناس، يعمل على عدم إيذاء الناس ولا سيما في المساجد، وعدم إيذاء الملائكة أيضا مع الناس. فإذا كان مبتلا فإن عليه أن لا يستعمل الدخان في وقت أو قرب وقت الصلاة، بل وكما قلت أعود فأكرر الواجب وتركه مطلقا، ولا يشرب الإنسان منه شيئا أبدا، ويتوب إلى الله عز وجل مما حصل ويندم على ما فات ويعقد العزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، هكذا الواجب على الإنسان. ومما يبين يعني فضاعة وعظم ضرر الدخان وأن صاحبه يعني يرثى لحاله ويرثى لعقله أيضا، لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء ماذا تقول فيه؟ يعني ترى أنه فعل أمرا خطيرا وأمرا عظيما، لكن هذا أحسن حال ممن يشتري الدخان ويشربه يضيع الفلوس في الدخان، لأن ذاك ضاعت فلوسه وصحته ما جاه شيء، وأما هذا ضاعت نقوده في إتلاف نفسه. قال رحمه الله تعالى ولهذا فإني أرجو ممن حضر هذا المجلس أو من يسمع هذا الدرس أن يبادر إلى التخلص منه، وأن يتلف ما بحوزته، ويعقد العزم على ويندم على ما مضى، ويعقد العزم على أن لا يعود، ويقلع عن ذلك، وفي ذلك الخير له والبركة في دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا رضي الله عنه وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال: كان يشير بيده. ثم ذكر باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، كيف يرد، كيف يرد السلام. المصلي إذا سلم عليه لا يرد بالكلام، وإنما يرد بالإشارة، لأن هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يشير بيده، لا بكلامه لا بلسانه، ما يقول عليكم السلام، وإنما يشير بيده فقط، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك كانوا يتكلمون في الصلاة، وبعد ذلك نهوا عن الكلام في الصلاة. والسلام إذا حصل فإنه لا يجيب من سلم عليه بأن يقول عليكم السلام، وإنما يشير بيده فقط. ومعلوم أن رد السلام بالإشارة إنما يكون بالصلاة، في حال الصلاة، أو يكون في حال من لا ينطق، يعني بحيث يعني يشعر بأنه يرد السلام. وأما في من أعطاه الله نعمة النطق والكلام فإنه يرد بالسلام، فيقول وعليكم السلام، يرد على من سلم عليه، وفي الصلاة بالإشارة. والترجمة معقودة لإجابة المصلي إذا سلم عليه، وأنه يرد بالإشارة. ثم أورد هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه، يرويه عبد الله بن عمر صحابي يروي عن صحابي أنه سأل صهيبا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يأتون إليه في المسجد وهو يصلي فيسلمون عليه، قال صهيب كان يرد بالإشارة. فدل هذا على أن المصلي إنما يكون رده بالإشارة، لكن إذا أشار لا يشير يعني بيده ويرفعها ويحصل منه يعني شيء، وإنما وهو في الصلاة يعني يحصل منه إشارة، يحرك يده بالإشارة، لا أنه يرفع يده يعني ويومي بها أو يرمي بها على يعني من يسلم، وإنما يشير بيده. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، هو ثقة، خرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة، خرج أصحاب الكتب. عن زيد بن أسلم، وهو ثقة، خرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. فهذا الحديث عن جابر أيضا، وذلك أنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، فلما رجع وجده يصلي فسلم عليه، فالرسول أشار يعني رد السلام. ثم إنه بعد أن فرغ من صلاته قال: إنك سلمت علي وأنا أصلي، يعني إنه لم يرد عليه بالكلام لأنه كان يصلي، ولكنه رد عليه بالإشارة، فبين أن هذه الإشارة التي حصلت منه هي رد السلام، لأن من كان يصلي لا يتكلم برد السلام وإنما يشير به إشارة، فبعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لم يرد عليه بالكلام لأنه يصلي، ولكنه رد بالإشارة، فدل على أن المصلي يرد بالإشارة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري، هو ثقة أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن الشميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن الشميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. ثم أورد حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم في الصلاة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا فيه أنهم كانوا يسلمون في الصلاة، يعني كانوا يردون السلام في الصلاة، إذا سلم عليهم يقول عليكم السلام، وكانوا يتكلمون في الصلاة، فبعد ذلك نهوا عن الكلام ويعني وأمروا بإقبال على صلاتهم، ولهذا جاء في الحديث قال إن في الصلاة لشغلا، يعني لأن المصلي ما يشغل لسانه برد السلام لأنه مشغول بالقراءة وبذكر الله وبالدعاء، فلا يخاطب غيره ولا يتكلم مع غيره، لا ابتداء ولا ردا، فلا يتكلم لا مبتدئا ولا رادا، والحديث ذكر البوصيري انه من الزوائد، وهو ليس من الزوائد بل هو في الصحيحين، وفيه انهم قول عبد الله مسعود كنا قبل ان نذهب الى الحبشه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام، فلما قدمنا كنا نسلم عليه ولا يرد علينا، فقلنا له إنك كنا إذا سلمنا رددت علينا، فقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، ولم يتعرض في الحديث هنا للإشارة أو الرد بالإشارة، وإنما فيه يعني عدم الرد بالكلام، وإنما فيه الرد بعدم الكلام، الرد بالكلام، هذا هو الذي الذي فيه، فلا ينفي أو ليس فيه نفي الإشارة، ولأن الإشارة جاءت في غيره من الأحاديث، بل ذكر الحافظ بن حجر في شرح الحديث في البخاري قال فائدة، ثم ذكر أنه جاء من مرسل ابن سيرين أنه رد بالإشارة أو كان يرد بالإشارة، يعني في حديث ابن عمر حديث ابن مسعود، وأما في حديث جابر وحديث أبي هريرة المتقدمين فقد بين فيهما أن الرد إنما كان حديث صهيب أن الرد كان بالإشارة. نعم. لكن هذا القول إن في الصلاة لشغلة هل يستفاد منه أن الأولى ترك إلقاء السلام حتى لا يشغل المصلي؟ هو لا شك أنه إذا كان الصلاة رفع الصوت وأنه يشوش على الناس يعني أنه لا شك أنه هو الأولى، لأنه لا سيما رفع الصوت بالسلام والتشويش على الناس لا شك أنه لا شك أنه الأولى، لكن لا يقال أنه ممنوع لأنه جاء ما يدل عليه، جاء ما يدل عليه، وإن كان الأولى لا شك أن شيء الذي في تشويش على الناس أن الأولى خلافه، لكن لا يمنع لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الحديث هنا إنما جاء في ما يتعلق بالمصلي، هو الذي فيه ذكر انشغاله بصلاته عن رد السلام بالكلام، وليس فيه تعرض للإشارة، وإنما كما قلت جاء الرد بالإشارة في الحديث الأخرى، وجاء أيضا كما قال الحافظ بن حجر من مرسل ابن سيرين يعني في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي، عن النضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا، رواه البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. أعد مسهد. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم. من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، يعني أنه صلى إلى غير القبلة جاهلا القبلة فكانت صلاته إلى غيرها. ثم أورد هذا الحديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء فلم يعرفوا جهة القبلة فاجتهدوا وصلوا، ولكنهم أعلموا المكان الذي صلوا فيه، يعني وضعوا علامة تدل على اتجاههم الذي اتجهوا إليه، فلما طلعت الشمس ذهب الغيم وإذا هم إلى غير القبلة، فنزل قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فدل ذلك على أن من اجتهد في وهو في سفر وأخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة ولو كان تبين أنه إلى غير القبلة، ولكن هذا بخلاف الحضر، ليس للإنسان يجتهد في البلد وإنما عليه أن يسأل الناس، ولو اجتهد وصلى إلى غير القبلة فعليه أن يعيد لأنه أخطأ في اجتهاده، لأن هذا ليس محل اجتهاد، لأن فيه من يدل على القبلة.